كما حرم الله جل في علاه. السنة لها ما لها من المكانة العظيمة للقرآن، ولذلك قال عمران بن حسين: السنة تقضي على القرآن والقرآن لا يقضي على السنة. وقد قال سعيد بن المسيب عندما تكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من السلف، فقال قائل: نريدك أن تكلمنا عن كتاب ربنا. قال: والله وأنا ما أريد أن أتكلم إلا عن كتاب ربنا، ولكني لا أتكلم عن كتاب ربي إلا بمن هو أعلم بكتاب ربي منا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب علينا أن نبين هذه العلاقة العظيمة بين القرآن وبين السنة، لا سيما وأننا قد صدرنا الباب بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. وهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال، لكن علاقة القرآن بالسنة قد تكون السنة مقررة كما بينا في البيان الإمام الشافعي في هذا الباب، بأنه قال نص كتاب الله، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، فتكون السنة موافقة للأحكام التي في كتاب الله، مقررة لها مؤكدة. وقلنا هذا نوع بيان، فلذلك نطلع على علاقة القرآن بالسنة في هذا الباب. أولا تكون مقررة ومؤكدة لأحكام الكتاب، الثاني تكون مبينة، والمبينة هذه على أنواع وأقسام ثلاثة كما سيأتي. وأيضا قد تكون هذه السنة مستقلة، يبقى عندنا أنواع ثلاثة في علاقة القرآن بالسنة: مؤكدة ومقررة لما أتى من الكتاب، وهذا فيه ما فيه من الحكم. من أهم الحكم في ذلك أن تعتقد وأن تتأكد بأن الكتاب بأن السنة وحي كما أن الكتاب وحي. هذا التوافق بين أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكام الكتاب دلالة على أن السنة وحي، هذه من الدلالات التي تدلك على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. لذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. ولذلك قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن. فقال: الكتاب والحكمة أنزلها عليك، والإنزال دلالة على أن الحكمة تقترن بالكتاب في الإنزال، والحكمة باتفاق المفسرين أنها السنة. إذن هي تكون مؤكدة وهذا نوع بيان، وتكون أيضا مفسرة، وهذه حاجة القرآن للسنة. هنا حاجة القرآن للسنة بأن السنة تبين، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والثالثة أن تكون مستقلة، تأتي بأحكام ليست في كتاب الله جل في علاه. أما النوع الأول قبل أن ندخل في النسخ، أما النوع الأول فأن تكون السنة مقررة لكتاب أو مؤكدة لما ورد في القرآن، كالأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالحج. أيضا نقول كجلد الزاني، فجلد الزاني البكر جاء الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتاب، قال: وأما على ابنك الأم الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة. وجلد المئة موافق لقول الله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلى آخر الآيات. فهنا قال مئة جلدة، وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم: أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة. فهذا موافق للكتاب. أيضا في قول الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا فإخوانكم في الدين. في الآية الأولى خلوا سبيلهم، الآية الثانية قال فإخوانكم في الدين، هذا يعني خلوا سبيلهم يعني لا تقاتلوهم، لأنه قال قاتلوا مشركين كافة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه التوبة، التوبة لا تكون توبة من الكفار إلا أن يتلفظوا بشهادتين. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هنا قول الله تعالى: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الغرض المقصود بأن هذه أيضا موافقة لما جاء من كتاب ربنا جل في علاه. من ذلك أيضا الأمر بالصيام والأمر بإيتاء الزكاة، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فحجوا، وهذا موافق القول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلين في مؤخرة المسجد فقال لما لم تصليا، ألستما بمسلمين؟ وقال الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كل هذا خبر يراد به إيه؟ الإنشاء، فهو موافق لقول الله تعالى وأقيم الصلاة وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، بل فصل في بعض الروايات بمثل قول الله جل في علاه. أيضا في الصيام فإن رجل العربي الذي جاء للسلام يسأل عن الإسلام قال وأن تصوم شهر رمضان، قال خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن على العباد، في رواية العربية الذي جاء سائر الرأس قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق أو قال إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد ولا أنقص. وقال في الزكاة، وقال أيضا في الصوم وأمره بالصوم. وأيضا في الخبر الذي يراد به الإنشاء بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان. أيضا من ذلك الأحكام التي جاءت مقررة ومؤكدة لكلام الله جل في علاه والأحكام التي في الكتاب، قول النهي عن كثير من المنهيات التي جاء بها الكتاب. وقلنا أهم الحكم في هذا الباب لتعلم علم اليقين بأن السنة وحي كما أن القرآن إيش وحي للموافقة في الأحكام، النهي عن شهادة الزور، النهي عن حقوق الوالدين، النهي عن قتل النفس، كل ذلك أيضا جاء من السنة مقررا للكتاب. فإن الله جل في علاه أمر نهى عن قتل النفس، ونهى الله جل في علاه عن قول الزور، ونهى الله جل وعلا عن العقوق، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك لما قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءتني وهي طامعة، طامعة في أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، قال صلي أمك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدخل جنة عاق. ولما سئل عن أكبر الكبائر قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر، ثم قال الشرك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. لذلك يقول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا أيضا الشرك، نهي عن الشرك. لذلك قال مسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله جل في علاه. وفي حديث ابن مسعود قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأيضا عقوق الوالدين. فهذه أيضا من الأحكام التي جاءت من الكتاب، من السنة مقررة لما في الكتاب. من ذلك أيضا العموم، حتى عموم النهي مع عموم النهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم أن يأكل مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، أو لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. هذا جاء أيضا مؤكدا لما في الكتاب بأن الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا أيضا موافقة من السنة للكتاب. كل ذلك كما قلنا كما بينا من أن من الحكمة العظيمة في هذا الباب هو أنك تتأكد وتعلم علم اليقين بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي للموافقة في الأحكام. من ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال في قتل النفس أنه لا يجوز، وأن النفس بالنفس كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل أو قتل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. هذا وافق الكتاب في الحكمين، قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما قتل وإما إيش، إما قصاص وإما الدية، العفو مجانا هذا أمر آخر. لكن جاء الكتاب بذلك، قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيه أن النفس إيه بالنفس، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإيش بإحسان، أي موافقة أيضا في ذلك. حتى في الجراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن نضر كتاب الله القصاص، لما قال لا تكسر رباعية سن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. الغرض المقصود هذه موافقة تامة لما جاء في الكتاب. أيضا من ذلك بأن الله جل في علاه قد أمر أوامر جزم بها في الكتاب وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ببيان ولكنها كما قلنا تأكيد وتقرير للأحكام التي جاءت في الكتاب، وإن كانت من نوع البيان لكنها الحكمة فيها كما قلنا هي إثبات قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن و مثلها. المثلية هنا ظاهرة جدا في الاتفاق التام في أحكام الكتاب التي جاء بها السنة. هذا رد قاطع على أولئك القرآنيين المبتدع، بل هم الكفر الذين أرادوا هدم الدين بطرح السنة كلية. يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يأتي المسلم بالقول وبالفعل وباستنهاض الإمام لهذا الباب حكم موافق للحكم. قال الله: الله في النساء، اتقوا الله في النساء. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهلي. أو قال: أكملهم أحسنهم خلقا لأهلي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الموافقة في أحكام الكتاب وأحكام السنة في كثير من أمور البيوع وأمور أيضا الحدود والجنايات التي جاءت عن ربنا جل وعلا في كتاب ربنا. إذن هذه العلاقة الأولى بين الكتاب والسنة، أن السنة جاءت مقررة مؤكدة موافقة لأحكام الكتاب، ليثبت لك بعلم اليقين بأن هذه السنة وحي من الرحمن جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى إذا قال لك أحد ورد عليك وقال: لا، نأخذ ما في كتاب ربنا، قل له: ما في كتاب ربنا هو الذي في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، دلالة على أنها خرجت من مشكات واحدة، فلا تعارض ولا اختلاف. والحكمة الثانية بأن تعلم بأن هذه العلاقة بين القرآن والسنة من أهم الحكم. الحكمة الثانية هو أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة. يعني أنت تستنبط حكمة أخرى من موافقة السنة للقرآن، أنه لا يمكن أن تتعارض السنة مع القرآن بحال من الأحوال. وهذا التطبيق يؤخذ أولا من نص كتاب الله جل في علاه، من النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما نص كتاب الله جل وعلا قال: ولو كان، قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. والكتاب من كتاب من عند الله، والسنة من عند الله، كما قلنا وذكرنا في بيوتكن من آيات الله، والحكمة والحكمة السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكمة الثانية هو أنه لا تعارض ولا تخالف بحال من الأحوال بين سنة وبين كتاب. أما إذا وجد التعارض فهذا التعارض لابد حتما أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ، وهذا أيضا غير موجود عند جمهور الأصوليين، بل عند إمامنا الشافعي يرى بعدم النسخ كما سيأتي. لابد من التوريه، إذن لا يثبت هذا الحديث. وهذا كان مناط بعض علمائنا في مسألة نقد متون السنة، بأنه لو ورد التعارض من كل وجه بين سنة أتت وبين أصل من أصول الكتاب موجود في كتاب ربنا الذي في علاه، لابد أن تقول ناسخ ومنسوخ إن قلت به أصولية، وإلا ستبحث عن ضعف هذا الحديث لأنه لم يثبت بحال من الأحوال، لأنه لا تخالف ولا تعارض بين الكتاب وبين السنة. قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وهنا دلالة واضحة جدا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأحكام مقررة مؤكدة لما في كتاب ربنا جل في علاه. من ذلك من العلاقات أيضا بين السنة وبين القرآن، كما قلنا السنة قاضية على القرآن، والسنة أحوى والقرآن أحوج السنة من السنة إلى القرآن. وأنا فصلت القول في الأدلة النبوية، فالإخوة ترجع لهذا التفصيل، لكن أنا أؤثر للمبتدئ كما قلنا وأذكر المنتهي. من ذلك أيضا بأن علاقة السنة بالقرآن هو التبيين، البيان، علاقة البيان. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. جاءت فيه الآية الأخرى تثبت أن ما على الله تعالى من البيان إما في الكتاب وإما به إلا وإما بسنة العدنان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين أنت، وهو قال: إن علينا بيانه. يبقى إذن التبين هنا تبين من الله جل في علاه، والناقل لنا على هذا التبين هو الرسول عدنان صلى الله عليه وسلم. والتبين هنا إما تبين المجمل، وإما تفسير وإظهار المشكل، وإما تقييد المطلق، وإما تخصيص الإيه العام. هذه دلالة. وأيضا بيان الغاية، وإما بيان الغاية اسمها البيان، رفع الحكم المؤقت، فهذا أيضا نوع بيان. يبقى إذن بيان العلاقة الثانية، وهي أهم العلاقات بين السنة والقرآن، أن القرآن أن السنة مبينة للقرآن، مظهرة لهذه الأحكام، لأن يمكن أن تكون أصول الأحكام في الكتاب، لكن لا ندري بكيفية التطبيق، لا ندري بالعدد، لا ندري بالتوقيت ولا التأصيل في ذلك إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السنة مبينة للقرآن بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفتان: البلاغ والبيان، البلاغ والبيان. ومن ذلك الأمثلة على هذا كثيرة جدا، منها مسألة الصلاة والصيام والحج، العبادات، أركان الإسلام. ما ظهر حكم هذه الأركان إلا بأصول في الكتاب والتبين جاء من هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقول الله تعالى في غير ما موضع من كتابه وأقيموا الصلاة، فإننا قال الله تعالى أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ نصلي قائمين وإلى ما نستقبل، نصلي جالسين، نصلي صلاة واحدة، نصلي خمس صلوات، عشر صلوات، ما ندري، كل ذلك من عند من الكتاب، ما هو إلا أصل الحكم. وأما التبيين ما جاء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري هؤلاء القرآنيون ماذا سيقولون عن هذا الإشكال العظيم عليهم لما نقول لهم أنت تصلي في اليوم كم مرة وكم ركعة، ويقولون نصلي خمس صلوات في اليوم ولا. قلت ائتني بهذا من كتاب ربنا إلا في علاه، عفوا، ائتني من كتاب ربنا إلا في علاه بأن الفجر تصلي الفجر ركعتين، تصلي الظهر أربع، تصلي العصر أربع، تصلي المغرب ثلاث، تصلي العشاء أربع، ائتني من كتاب ربنا في ذلك لن تجد. هو يمكن أن يشوش عليك في التوقيت في قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أو قول الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مش. وهذا أيضا لا يبين لنا إلا أوقات ثلاث، أوقات ثلاث، تصلي خمس صلوات اليوم والليل لا تأخذها إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قام على المنبر وبين الناس قياما وركوعا وسجودا ورجع القهقري حتى يتعلم الناس الصلاة، فلما انتهى قال إني فعلت ذلك لتعلموا صلاتي أو تعلموا مكانتي، لتعلموا هذه الصلاة وتعملوا بها. ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أيضا في الزكاة وآتوا الزكاة، أين تعلم من أين تعلم المال الذي لابد أن تزكي عنه، وأيضا النصاب الذي يصل إلى المال فيحتمل المواساة فتزكي عنه، وأيضا شرط الحولان. هذا من وين أنت تأتي بمثل هذا؟ لا يمكن إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أنه لا مال لا زكاة على مال إلا أن يحول عليه الحول، وبين أيضا النصاب بأبيه وأمه، وقال فيما سقط السماء العشر المقدار الذي يخرج من المال لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بالنسبة لمسألة الصيام بأن الله تعالى ممكن أن يقول المرء بأن حكم الصيام جاء وافيا في كتاب ربنا، أن الله تعالى قال في كتابه حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طب إلى الليل هذه مفتوحة، احنا أيضا تحتاج لبيان، إما أن تقول إلى الليل هل الابتداء الليل أو يدخل فيها مؤخرة النهار أو لا يدخل، وأيضا ابتداء الليل هل عندما الشفق الأحمر يغيب ولا لا، ولا غياب الشمس فقط، ولا ماذا نقول؟ الليل تدخل تبدأ من غروب الشمس إلى الفجر، فهل التوقيت أنه يبدأ الإفطار من أوله أم من وسطه أم من آخره؟ هذا أيضا يحتاج لبيانه، جاء من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا بعض البيان من التخصيص وبعض أيضا الأحكام التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال فإذا أذن المؤذن يعني طلع الفجر الآن، لأن الله جل وعلا قال كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى عند طلوع الشمس عند طلوع الفجر لا يجوز لك الطعام ولا الشراب بحمل الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم خصص، وهذا نوع بيان كما سيأتي، خصص من ذلك أنك إذا إذا إذا طلع الفجر وفي يدك الكوب من الماء لك ألا تضعه حتى ألا تدع هذا حتى تكمل ما فيه، يعني تشربه كاملا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا حير الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة اتفقوا على توجيه الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يضع حتى ينتهي منه، قالوا هذا في الأذان الأول، ومن وين أتيتم بمثل هذا؟ طب ما يستطيعون أنه قالوا هذا مخالف للكتاب، قلنا ليس مخالف، هذا مبين للكتاب، هذا نوع بيان للكتاب، لأن هذا تخصيص في هذا الباب لحاجة النفس. أنت لو نظرت ترى أن الله تعالى هذه من رحمة الله بالعباد، هو ما أمركم بالصيام ليشق عليكم ليهلككم ليقتلكم. النفس إذا شربت لشيء ومالت لشيء ممكن تموت بها، والله شربت ماء يحتاج إليها المرء وتشتاق نفسه إليه فيمنع منها وهي أمام الماء ممكن يموت فيه، ممكن يحدث ضرر عظيم جدا بالغ من أضرار البدن على رأي. لذلك ترى التشريع هذه الشريعة السمحة الحنيفية أباحت المرء أن يتم ما بيده حتى لا تتعلق نفسه أو لا تتعلق نفسه بهذا الشراب الذي يشربه أو الطعام الذي بيده. فهذا أيضا نوع بيان المجملات التي في القرآن. من ذلك أيضا في المعاملات، أنا كما قلت فصلت القول في كل مسألة من هذه المسائل في العلاقة بالعقيد والعباد، العقائد والعبادات والمعاملات والحدود والجنايات كلها أمثلة، لأنك لن تجد في الكتاب هذه الأمثلة، لأن هذه المسائل لابد للإنسان هو الذي يتمرس على ما يعرف من تأصيل العلاقة بين السنة والقرآن ويأتي بعد ذلك بضرب البيان من الأمثلة. فأقول أيضا من البيع والمعاملات قد ظهر من نبينا صلى الله عليه وسلم بيان الإجمال، إجمال المسائل التي يمكن أن يحتاجها المرء. لما يقول الله جل في علاء في بيان البعض البيوع، قال الله جل في علاء: وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب وحرم الربا، ما الربا؟ الربا، هل الربا المعروف لدى الجميع هو ربا الايه؟ الجاهلية. يبقى إذن سيقف الجميع على ربا الجاهلية، لأن سلم قال: ألا وإن كل ربا موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. الغرض المقصود لما يقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قف عندها. هتحرم أي ربا؟ وأنت تعلم منين أن ربا ينقسم إلى أقسام لا يمكن أن تصل إليه؟ لأنه وحرم الله، وأحل الله البيع يخاطب العرب، وحرم الربا الذي كان في عصره، والربا الذي كان في اوانهم وفي عصرهم وفي زمانهم هو ربا ايه؟ ربا الجاهلية، اللي هو القرض الذي يجر الناس. من وين يعلمون بان الربا اقسام؟ منه ربا اليد كما قال الشافعية، ولكن كله مستنبط من القسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل من وين علم؟ لا يعلم الا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع بيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذا نوع بيانه الان، بين لك الربا. يبقى الربا المعلوم لديك هو ربا الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالحكم المؤكد لهذا الحكم: ألا وإن كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس. معلومة هو ربا العباس كان يقرض ويأخذ بالنفع. وثم أتى ببيان زائد في هذا الباب بأن هذا مجمل يعتبر من الإجمال. الربا فيه إجمال، فيه إبهام، نريد التبيين. جاء التبيين من نبينا العدنان عندما قال بأبي هو وأمي، قال: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وأيضا لما قال، لما جاءه بلال بالتمر الطيب وأكله، قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن نعطي الصاع بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه يتأوه عين الربا، ردوه. ثم قال بعد الجمع بالدراهم والشراء بالدراهم جنيبة. الغرض المقصود بيان الربا الفضل وربا النسيئة لا يكون إلا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المعاملات اللي هي البيوعات الربوية ما جاءت إلا بتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي فصل النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع سلسلة من ذهب مع غيرها من غير الذهب. السلام فصل بذلك حديث معاوية المشهور عندما قال له السلام نهى عن ذلك، قال: قد علمنا ما نهى عنه السلام يا عبادة. فرجع إلى عمر بن الخطاب فقال: ما ردك يا ابن أخي؟ قال: أقول المعاوية يبيع السلسلة ذهب بذهب مع غير الذهب، يعني هذه السلسلة ذهب خالص والأخرى ذهب مخلصة مع غيرها. فقال له: أقول له نهى رسول الله؟ يقول: قد علمنا ما نهى رسول الله. قال: والله لا خير في بلد لست فيها. ثم بعث عليه وقال له: لا إمرة لك عليه. فهذا ما علمنا بأن هذا النوع من البيع من البيوعات أنها من الربا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومد عدوى ودرهم في الذي قاله الفقهاء هو مستنبط أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان لأنواع الربا. من ذلك أيضا بيان المشكل، بيان المشكل، يعني إذا قلنا بيان المجمل تفسير المشكل، تفسير الذي الآيات التي تشكل على الصحابة، أشكلت بعض الآيات أشكلت على الصحابة، فكان البيان الوافي من النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في علاء: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أشكل ولا ما أشكل؟ أشكل على الجميع، يعني ما نقول إن في واحد منهم أتقن المسألة، الجميع أشكلت عليهم هذه الآية. حتى قام بكر ترتعت في رئيسه قال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك، ألم تسمع قول الله جل في علاه قول الحكيم لابنه عندما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لإيش؟ لظلم عظيم. هذه دلالة واضحة جدا على توضيح المشكل، على بيان هذه المشكلة. أيضا في قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الإيه؟ قال: حتى يتبين. وطبعا حتى يتبين هذه أيضا فيها ما فيها من الإشكالات، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين، حتى يتبين حقيقة ولا يتبين للرائي والناظر؟ هذا إشكاله الآن، إشكال يحتاج إلى بيان. وأيضا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأبيض أشكل على صحابة، بأن عدي بن حاتم أخذ عقالين، عقال أسود وعقال فوضعهما تحت الوسادة يأكل ويشرب حتى وضح النهار، فظهر له الفرق بين العقال الأسود والعقال الإيش؟ الأبيض. هذا إشكال ولا مش إشكال؟ إشكال. ولولا أنه مشكل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم على هذا الاجتهاد، ولا أمره أن يعيد الصيام أو أن يقضي هذا اليوم، ولم يحلف لأنه يعلم أن فيها إشكال. فلذلك كان البيان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يعني إن لو كان الخلط أو الخلط أسود على ما قلت فإن وسادك إيه لعريض. وسادك العريض ليست مسبة كما قال بعضهم أن هذا يعني أنت لا تفقه، لا، وسادك عريض يعني وسادك ملأ الأفق، لأنه قال الخيط الأبيض الخيط الأسود المقصود به إيه؟ سواد الليل وبياض. هذا بيان للإشكال ولا مش بيان للإشكال؟ بيان للإشكال. ومن توضيح المشكل أيضا قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طب هنا الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، يبقى إذن أزواجا نكرة في السياق الشرط تفيد الإيه؟ ها الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى أزواجا تنزل فيها الحامل و الحائل، صحيح ولا لا؟ المهم ان هي تكون زوجة لا تكون مطلقة، يبقى ولو كانت في العدة فهي زوجة، يبقى تكون اما ان تكون حاملة واما ان تكون حائلا. طب احنا هنضع الاية على الحامل والحائل ولا نضع الاية على غيرها؟ ايش اللي اوجب الاشكال؟ ما هنقول للجميع يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشر، لا جاءت اية اخرى عشان تبين ان هذا اشكال لنحتاج الى النبي عدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى والذين قال الله تعالى واولاة الاحمال اجلهن أي يضعنا حمل. أوجبت إشكالا هو عندنا، أوجبت إشكالا أن قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، يبقى العدة للمرأة الحامل هي موجب الآية، العدة للمرأة الحامل هي إيه؟ أن تضع الحمل. طب موجب العدة في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ طب على أي الآيتين نحملها؟ هل نحملها على أربعة أشهر وعشرة أم نحملها على وضع الحمل؟ هذا إشكال ولا غير إشكال؟ إشكال يحتاج إلى بيان، وأنت إن أردت البيان من وين أتبع؟ يبقى إذن لو المسألة وقفنا فقط مع القرآن ستجد الخلافات العريضة الفقهية بين العلماء والأفهام تختلف، الأفهام تختلف والاجتهادات تختلف، وكما قلنا ليس هناك ثمة قالب نجتمع عليه إلا هذه السنة العظيمة تبين لنا كلام ربنا جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه قد حل لنا إشكال بحديث الصبيعة الأسلمية لما كانت حاملا فأتاها خبر زوجها فما لبثت سريعا إلا أن ولدت، فلما وضعت تهيئت للخطاب قبل نزول الحجاب على من قال بعض العلماء وإن كان المسألة فيها نظر، فلما دخل أبو السنابل ابن بعكك دخل فوجدها تهيئت للخطاب قال يا لكع، هو كان يريد الزواج منها، يا لكع أتريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجل. أهو فهم هو بأن حتى يبلغ الكتاب أجل هو إيه؟ أربعة أشهر وعشر. فقالت فجمعت علي ثيابي فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها آية اخرى تقول آية الاحمال اجلهن يضعن حملهن، فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت للخطاب. بين ولا ما بين؟ بين لنا هو الاشكال الان. فاذا ايضا علاقة السنة بالقرآن هو توضيح المشكلات التي تكون في كتاب ربنا جل في علاه. وقد اشكل على بعض العلماء من السنة قد يكون البيان من القرآن قد يكون، وهذا رفضه الامام الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش حساب عذب، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان ويحتاج لبيان، لان عائشة قالت كيف تقول بذلك وقال الله جل في علاه فاما من اوتي كتابه يمين فسوف يحاسب ايه حسابا يسيرا، كيف تقول من نقش حساب عذب وهي يقول فسوف يحاسب حسابا ايش يسيرا. قد نقول ان الاشكال ليس في السنة، الاشكال ايضا كانت في الاية وقد وضحتها السنة، لكن هو السنة قد انضمت في الاشكال مع الكتاب. فهم معناها ظاهرة في الاشكال فيها لا لا رايت فاتت منك شعر، ليش؟ لان انت جالس ميت، انا اراك ميتا الان، فهي فاتت منك شعر، الشعر دي بقى مش موجودة عند الجميع. الايه فسوف فاما من اوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وين الاشكال فيها؟ نعم اخويا تفضل كاف لا ها فين الاشكال فيه؟ مين الاثنين؟ هو بص نايم، كان نايم، كل ده نايم، خليك نايم. ها ما هو كما قال الدكتور ايمن كان نايم وصح على الكلام الصحيح. هي الايه بذاتها لا اشكال فيها، اللي اوجب الاشكال هو ايه؟ هو كلام مسلم السنه، فقلنا فانضمت معها فأوجبت إشكالا، ثم بين البيان من السنة أيضا، لأن السلام قال من نوقش الحساب فإيه عذب، من نوقش الحساب هذا أوجب إشكالا. هو الآن الآية عندنا صريحة، فسوف يحاسب حسابا، يبقى ما دام سيحاسب يسيرا فكيف نقول من نوقش الحساب عذب؟ هذا لا يمكن أن لا يجتمعان. يبقى اللي أوجب الإشكال هي لتبين البيان الوافي بقى هنا، إنه كما يقول هناك أشياء خفية لا لا لا تستطيع أن تصل إليه، هناك أشياء خفية لا تستطيع أن تصل إليه. ثم قال سلم ذاك العرض، يبقى إذا احتاجت لبيان، احتاجت في قول سلم فسوف يحاسب، ليس هو الحساب الذي يعاد الناس جميعا، بل هو مجرد العرض والمناجاة. أقطع الزراعي لو مالي فاهم. طب بذكاء كده قل لي مين اللي فاهم في الجموع الإخوة الأفاضل الجنسي، أنت فهمت مش مهم عندك يموت الباقي، مين اللي فاهم بقى غيرك؟ جليسك فاهم؟ من جليسك؟ الشيخ. ومن ثاني؟ والشيخ، الشيخ الصغير. أشك في الاثنين، شوف فرصتك لا تأتي معك. ومن ثاني؟ كيف عرفت ان خطره فهم؟ او ده بالذات ما فهمش. فهمت خطره؟ طب هات اللي فهمت. ماشي. والاشكال هي الحق ان فيها اشكال خفي، اللي اظهر لنا الاشكال الخفي هو ايه؟ النص. لان هو اذا قلت فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الحساب هنا لا يراد به الحساب، يراد به العرض. يبقى ده اشكال مش الاشكال. اي انسان يسمع حساب على ما يعد في ذهني الحساب انه سيحاسب على الصغير والكبير فيما فعل، والمسألة مسألة عرض ليست حسابا. المسألة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ذلك العرض، انما ذاك عرض، وهي المناجاة اللي في حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل ابن عمر عن المناجاة، أتحفظ شيء في المناجاة؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه إيش ترجمان، فيرخى عليه كنفه فيقول يا عبدي أما تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول أي رب، ويقر ولا ينكر، فما يجد إلا ما قدم ويحسب أنه قد هلك، فيقول عبدي هنا العرض، بعدما عرض ما كان حسابا بل كانت المكافأة العظمى، قال عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لذلك الإنسان قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ليس الحساب الذي تذهبون إليه بل هو العرض، قال إنما ذلك العرض. هذا أيضا نوع بيان في الكتاب. من نوع البيان أيضا تخصيص العام، عمومات القرآن، في عمومات كثيرة جاءت في القرآن، وهذه العمومات تحتاج إلى بيان، لأن العام ينزل تحت هذا العام جزئيات كثيرة جدا تنزل تحته، ونحن نتعبد لله تعالى بالبحث عن مراد الله. آمنت بالله وبما جاء الله على المراد، على مراد الله جل في علاه، فنبحث عن مراد الله، وأعلم الناس بمراد الله ومن هو رسول الله. فكأن الآية العامة لا يراد بها إلا الخصوص، ولذلك هذا كان قرره إمامنا في الرسالة عندما قال العام أنواع، عام يراد به العموم، عام يراد به الخصوص، عام يراد به العموم وهو مخصوص، دخل الخصوص على الأنواع التي فصلناها قبل ذلك. فالعمومات التي جاء التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التخصيص يثبت بيانا لما يقول الله تعالى في الأزواج، ما يحل لك من الأزواج، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال وأحل لكم ما وراء ذلك، بعدما قال حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم، صحيح ولا لا؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال وأحل لكم ما وراء، هذا عموم، يبقى كل ما يأتي وراء المعدود تحريما في الكتاب فهو إيه؟ حل وبل. يبقى إذن يحل المرأة أن يجمع بين البنت وبين عمتها، بين البنت وبين خالتها، صحيح ولا لا؟ هذا من الكتاب. قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخصص هذا العموم بقوله إلى يجمع الرجل بين المرأة وبين إيه؟ عمتها، وبين المرأة وبين خالتها. هذا تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص. وقد نقول بأن هذا حكم مستقل أيضا، يعني سيأتينا في النوع الثالث أنه أيضا نوع بيان وهو حكم مستقل. إنه لما قال وأحل لكم ما من أسماء مهمة عموما، خصصها لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وإيه؟ وبين المرأة وخالتها. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه قال الله جعله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون بسرعة ميتة أو لحم خنزير، ها أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو وما أهل به غير الله فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا الله تعالى حرم هذه الأصناف وعمم لك الحل بقوله هو الذي خلق لك لكم ما في الأرض جميعه أحل لك وعدد لكم حتى المحرم، دلالة على أي معيار العموم هنا الآن، فكأنه قال بالعموم لكم كل ما تأكلون وما تشربون، ثم جاءت السنة تحرم علينا أمورا لم يكن تخصص هذا العام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وهذا أيضا يكون حكم مستقل كما سأل بيه. نهى النبي صلى عن كل ذناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، وهذا طبعا يستدلون به على النسخ كما سيأتي، لكن هذا تخصيص للعموم من باب البيان، تخصيص للعموم من باب الايه، من باب البيان. ايضا قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، هذا جاءنا التخصيص في الجملتين نوع بيان، واحل الله البيع فقد حرم الله عليه وسلم بيع قسمين من البيوع، بيوع الضرر وبيوع الغرر. نهى عليه السلام عن بيع المنامسة والملامسة وبيع ايه وبيع الحصاد، كل ذلك فيها غرض صحيح. ونهى عليه السلام عن بيع النجش، ونهى عليه السلام عن بيع الضرر، هو يعني انتقل لبيع الضرر، بيع الغرر التي هي التحريم فيها لذاتها او لصفة ملازمة للذات، هذا نوع تخصيص، لانه قال واحل الله البيع. وان نازع الشافعي في مسألة الالف واللام، نازع بعض العلماء الشافعي فانه يستدل بان بقول البيع بالالف واللام هذا على التعميم، يعني يقول هذه العهد وراجع انها على التعميم، فخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الغرر، كل بيوعات الغرر قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيع المضامين، بيع حبل الحبله، بيع الملامسه، بيع المنابذة، كل هذه البيوعات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا من هذا العموم. ايضا بيوع الضرر، نهى عن بيع الحاضر للبات، نهى عن تلقي الجلب، كل ذلك ايضا من البيوعات التي فيها الضرر، لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه، هذه مخصوصه من قول الله تعالى واحل الله البيع. الجمله الثانيه وحرم الربا، الربا باسره حرام وقد احل النبي صلى الله عليه وسلم بعض بيوعات الربا تخصيصا هنا الان، هذا نوع بيان ايضا. ايش هي؟ العرايه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايه الى خمسه اوسق فيما دون ذلك، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايه، رجل عنده الرطب او عنده التمر ويريد ايش ان ياكلها رطب، ما عنده مال، والنبي صلى الله عليه وسلم بين انه لا يجوز الصعب، لا يجوز التمر بالتمر الا بشرطين اكيدين، الشرط الاول التماثل، الشرط الثاني التقابض، قال التمر بالتمر ربا الا ان يكون مثل مثل هذا مثل سواء الى اخر الوقت التي جمعنا منها المعنى في ذلك. فهو اذا اعطى الرطب بالتمر فهذا محرم، لأنهما لما سألوا السلام عن ذلك قال أييبس الرطب إذا أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال إذن فلا، ده على حد محدود يبيع يبيع يبيع صاع خمسة أصع تم بخمسة أصع رطب، فقال السلام ويسأل إن في اختلافه الآن الرطب والندى اللي في الرطب والتمر اللي يبس، قال أينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، قال إذن فلا. ليه؟ جهل بالتساوي هو الآن، والقاعدة الربوية عند علمائنا يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت. يا لما بكلم نفسي حبيبي اللي درس معنا البيوع قطرب، انت فاهم ولا ميت ولا ابو عبد الملك؟ الامر واضح ولا مش واضح؟ اللي مش واضح عنده الامر يرفع ايده. نزلوا ديكم اللي واضح عنده الامر يرفع ايده. طب الحمد لله. المش واضح، انا اقول الان عندنا الاصل البيوع الربوية ايش؟ محرمة، التمر بالتمر حرام الا ان يكون ها مثل بمثل، صاع بصاع، صاعين بصاعين، طيب، والتقابض في المجلس. طيب هنا لما جاء الرجل يسأل انسلم نبيع صاع رطب بصاع تمر، فانسلم نظر وجد رطب يختلف عن التمر، فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم، قال إذن فلا. ليش؟ لأنه لما ينقص إذا يبس يبقى معنى ذلك لا ندري النقصان يسير كثير، يبقى هنا جهل بالتساوي. والقاعدة الرباعية عند العلماء الجهل بالتساوي كالعلم والتفاضل محرم. البيعات الربوبية الربوية التفاضل ايه محرم. الوجوه دي بتتعبني والله. فاهمين الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل حرام. التفاضل في في في الاصناف الربويه حرام، اللي هي اتفقت في الجنس وفي العلم، مفهوم؟ طب هنا السلام خصص من المحرم العام، خصص بيع الايه العراية. رجل ما عنده مال ويحتاج الى طعام، يحتاج الى ان ياكل بعض الرطب، فيمكن ان يعطيها تمرا يعني غير معلوم التساوي فيما دون خمسة أوسق، خمسة أوسق أو فيما دون، وطبعا أو فيما دون يبقى اليقين أن يكون فيما دون خمسة أوسق يصح. فهذا ترخيص أيضا، وده نوع بيان من الأموال الربوية التي قد حرمت. أيضا من ذلك وحرم الله الربا، يبقى بيع الأصناف الربوية بيع الدرهم مع التمر، يبقى لا يجوز إلا أن يكون في تقابض. مجلس الإنسان قال بيعه كيف شئتم ولكن إيه يدا بيد، فخصصها نمسلم بأنه إذا اختلفت الجنس والعلة يجوز البيع، نسي أو حاضر ومتساوي غير متساوي. هذا أمر أيضا نوع بيان من ربنا جل في علاه في الكتاب. أيضا من ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم الإيش حرمت عليكم الميت، يبقى إذن كل الميت صحيح ولا لا؟ حرمت عليكم الميت يبقى الأكل والشعر اللحم والعظم والشعر، وحرم عليكم الأكل، وحرم عليكم البيع، وحرم عليكم الانتفاع، صحيح ولا لا؟ أجيبوا بالله عليكم، صحيح ولا لا؟ حرمت الميتة بأسره. هنا هذا العام قد إيه؟ قد خصص من وجهين. الوجه الأول هناك ميتة تحل في كل أحوالها، كما في حديث ابن عمر الموقوف، وهذا الصحيح أنه موقوف، جاء موقوفا مرفوعا، والصحيح أنه موقوف، لكن موقوف له حكم الرفع. قال أحلت، أحلت يبقى في حد أحل، مش مش مش اجتهاد ابن عمر هذا. ليس شهادة من ابن عمر، إذن هو مرفوع في حكم المرفوع. وحلت لنا ميتتان ودمان، صحيح ولا لا؟ أما الميتتان فالإيه؟ فالكبد والحوت، وأما الدمان استغفر الله، أما الميتتان فإيش؟ فالجراد الجراد وإيش؟ الجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. فبين السلام أن هذه مخصوصة من عموم قولي حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى خصصها لما خصصها خصاص. التوجيه الثاني من التخصيص أيضا حرمت عليكم الميت. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة الميت في حديث المشهور، فحديث ابن عباس، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميت. قال أيما إهاب دبه فقد طهر. قال هل انتفعتم بإيه؟ بجلدها، دبغتموه فانتفعتم به. يبقى هذا أيضا تخصيص من الانتفاع بالميت. أيضا الميت ينتفع أو النجسات ينتفع بها على الإطلاق، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم بيع الخمر والأصنام والميتة، فقالوا يا رسول الله أرأيت الميتة شحوم الميتة فإنها إيه؟ يدهن بها ويطلى بها السفن. فقال لا، قال لا على الترجيح عند قول المحققين من أهل العلم، قال لا، لا على البيع لا على الانتفاع، يعني يجوز الانتفاع بها وهذا باتفاق المحققين ولا يجوز بيعها. لما قال لا، لا لا يعود على الانتفاع، يعود على ايه؟ على اصل، على تصدير الباب بالبيع، نهى عن بيع الخمر والاصنام. انت فاهم يا عم؟ فاهم؟ هسألك بعدها عشان نشوف انت بيتقفل عليك الباب، لازم افهم انت فاهم حقا ولا لا. يبقى اذا هنا تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص ايضا، هذا نوع تخصيص ان الانتفاع بها يجوز الانتفاع بها. ايضا من قول النبي، من قول الله جل في علاه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. طيب الى ان قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن الى اخر. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ. هذا عمومه، كل الاولاد لهم، كل سبب من اسباب الارث يرث به المرء، اما بالنسب واما بالايش بالقرابه اللي هي بالزوجيه واما بالولاء، صحيح ولا لا؟ هنا هذا العموم قد خصصه والسلام بقوله لا يرث القاتل. تخصيص ولا مش تخصيص؟ يبقى فقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان قتلها فليس له ايه؟ فليس له ذلك، لا يرث القاتل. ده مخصوص ولا مش مخصوص؟ تخصيص من العموم. جاء ايضا نوع بيان، هذا نوع بيان يبين لك مراد الله جل في علاه في الاحكام التي قد شرعها في كتابه سبحانه وجل في علاه. أيضا في قول الله جل في علاه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال ولهن الربع مما تركتم، جاء التأكيد، هذا التأكيد من سلم بين أن المرأة فيها أكثر، يعني إذا كان أكثر من زوجة فهن مشتركات فيما قدر الله تعالى من النصيب أو الأنصباء في كتاب ربنا جل في علاه. من ذلك أيضا من نوع البيان تقييد المطلق، تقييد المطلق، إذا قلنا تخصيص العام نوع بيان فالتقييد المطلق أيضا نوع بيان، لأننا كما قلنا أمرنا أن نعبد الله تعالى وندور مع مراد الله حيث دار. مثال ذلك ما جاء في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال الله تعالى والسارق والسارقة، هذا مطلقه الآن، يبقى لو سرق الدرهم أو الدينار، لو سرق الفلس فعليك أن تقطع، وهذا الذي تمسك به من؟ ابن حزم، صحيح. لكن جاء البيان من نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لا قطع إلا في ربع دينار، هذا بيان، هذا نوع بيان، هو تقييد السرقة التي يكون لها النصاب حتى تقطع اليد، قال لا قطع في ربع إلا في ربع دينار، تقييده تقييد مطلق، والسارق أو تخصيص العام والسارق فقال لا قطع إلا في ربع دينار. أيضا من هذا التقييد أو من هذا التخصيص هو أنه أيضا لابد أن يكون قد سرق من إيه؟ من حرز، من حرز مثله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أواه الجرين في الثمر المعلق، لو أخذ ما أخذ ليس عليه قطع إلا إذا أواه الجرين، يبقى أواه الجرين يبقى في حرز، فكل شيء يأتي على نفس المثل، يبقى هذا أيضا نوع تخصيص، يبقى ليست كل سرقة يقطع فيها اليد، لابد لها من نصاب، ولابد لها من أن يكون إيش؟ قد سرق من حرز، لقوله أواه الجرين. أيضا من ذلك مطلق اليد، عندما قال والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فبين أن سلم بفعله نوع بيانه الآن أن القطع يبدأ باليد اليمنى، وأنه يكون من إيش؟ من الرسخ، يكون من الرسخ، واقطع أيديهما تصل للزن للمرفق، صحيح ولا لا؟ كل هذه يد، جاء من فعل سلم البيان بذلك تقييد المطلق. وأيضا من ذلك تكرار الغسل، تكرار الغسل نوع بيان، لأن الله تعالى قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فاغسلوا وجوهكم مرة واحدة، نعم مرة واحدة، جاء البيان بأنه يمكن أن يغسل مرة واحدة ومرتين وثلاث، فهنا البيان جاء بيان لبيان الكمال وبيان أيضا لبيان التعدي، لأنك تتعبد لله بألا تتعدى الأحكام، هذا من الأصل العظيم الذي يظهر لك رد أهل البدع بأن العبادات توقيفية، يعني أنت لو وقفت مع الكتاب دون أن تدري البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تغسل وجهك ألف مرة، ساعة قبل الصلاة وأنت بتغسل وجهك وبعد ما يجي يصلي تصلي معهم ما بالكتاب، أو تأتي بأقل ما يسمى إيه؟ غسل، لا إنكار عليك في ذلك، صحيح ولا لا؟ لا، ده جاء البيان يبين لك الإجزاء والكمال وبيان التعدي الممنوع منه، فبين لك أن أقل إجزاء مرة واحدة، وبعد ذلك من الكمال مراتب الكمال أن تغسلها مرتين، وبعد ذلك أرقى الكمال أن تغسلها إيش؟ أن تغسل العضو ثلاثة، ثم بيّن أن بعد الثلاث تعد، قال فمن زاد فقد تعد، فمن زاد فقد تعد وظلم، فهنا بيانه بيان شافي وفي من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغسل. وأيضا في قوله فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق هذه غاية، غاية، لو وقفت مع الكتاب لا يمكن أن ترجح بأن المرفق يدخل، في خلاف لغة وفي هذا الباب، هل الغاية تدخل تحت المغاية ولا ما تدخل، ولا مش خلاف صاحب اللغة، خلاف ولا مش خلاف، خلاف خلاف ظاهر في اللغة، الغاية تدخل تحت المغاية أم لا تدخل، فهنا البيان نحتاجه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ذهبنا لفهوم الناس ستحدث الخلافات، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يبين أنه أدار الماء على إيه؟ على مرفقيه، حتى أن أبا هريرة كان إذا شرع في الوضوء شرع إلى إيه؟ وصل إلى العضد، ولما سئل رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الغرة، وإن قلنا أنه مدرج وإن قلنا أنه موقوف لكنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في إطالة الغرة، فهذا نوع أيضا نوع إيه؟ هذا نوع بيان، شوف حاجة الناس الماسة إلى السنة، وهؤلاء الأغبياء السفهاء الذين أرادوا تضييع الدين كلية عندما يقولون لا نقف عند كتاب ربنا، وأيضا مثلهم الذين يقولون والله لا نأخذ إلا بالصحيحين، في غير الصحيح ما نأخذ ذلك، هذا هذه نوع بدعة مميتة، أنت تريد تضرب الدين في العمق بهذا الطريق، بهذا الطريق، لأننا كلما عتبناك على نقص فيك وعتبناك على خطأ تقع فيه بالسنة قلت لا أخذ. هذا في الصحيح، هذا في البخاري، هذا في مسلم، خذنا به وإلا فلا. كم وكم ترك البخاري ومسلم من أحاديث صحيحة وهما قد صرحا بذلك أنهما ما ضمنا في كتابيهما كل الصحيح. فهنا السنة أهمية عظيمة جدا. من ذلك أيضا القسم الثالث الذي قال عنه الشافعي أنه جاء نص من كتاب الله غير موجود في كتاب الله. الشافعي له قولان، قول أنه يأتي في سنة مستقلة لأن الحكمة هي سنة نفسها، لكن القول الثاني هو يميل إليه يقول ما من سنة للنبي إلا أصلها في الكتاب. يعني ليس لك أن تقول هناك حكم مستقل استقلالا تاما، لا، هذا الحكم له أصل. والصحيح أنك لو فتشت على الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في الكتاب تراها على قسمين، قسم له أصل من الكتاب وقسم ليس له أصل أصالة من الكتاب. من القسم الذي له أصل من الكتاب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا يجمع الرجل بين البنت وبين عمتها ولا بين البنت وبين إيه وبين خالتها، هذا له أصل في الكتاب، وأن تجمعه بين الأختين فله أصل، لكن زاد عليه البنت وخالتها والبنت وإيه وعمتها له أصل في الكتاب، مفهوم؟ أما بالنسبة الذي ليس له أصل في الكتاب يمكن أن تقول بأنه جعل للجدة السدس، وهذا أيضا تعارض عليه لأن الجدة إيه أم وجعل الأم السدس، يبقى لها أصل في الكتاب ولا مش لها أصل في الكتاب؟ لها أصل في الكتاب. قد نقول بتحريم الذهب والفضة، تحريم الذهب والحرير على الرجال وإحلال ذلك للنساء، ممكن أن تقول أنه إيه مستقل. أقول لا، ليس مستقل، ليس مستقل، له أصل في الكتاب. خلق لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى الحرير والذهب حلال للنساء وللرجال بالأصل، ثم ذلك جاء البيان بأنه حرام على الذكور وحلال على الإناث. يعني يمكن أن نوافق الشافعي في هذا، لكن سيأتي بيانه البيان بأن بعض الأحكام التي لا تجد لها أصلا في كتاب ربنا جل في علا. لذلك أخرس الألسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. من ذلك أيضا فكاك الأسير، فكاك الأسير ممكن ما ترد في كتاب ربنا من التأصيل، وممكن لرجل أن يقول لا أصله في الكتاب وتعاونوا على البر والتقوى. محمد زياد فهمت ماله فكاك الأسير بقى؟ ربنا فك أسره رب. إيه بقى ماله من الايه من الايه من الامثله؟ شكرا. هو ايه ثاني؟ اتفضل. هذه الاجابه دكتور ايمن، الراجل بيقول لك من الامثله بيبيع العلبه ومعاه هديه، اتفضل بياخد الهديه ويسيب البيع المبيع. ها سؤال ثاني، الرجل بقول له احنا كنا فين؟ فاهم يا محمد؟ قال لي فكاك الاسير، بينقذ نفسه بسرعه لان دي اخر حاجه سمعها، اخر ذبذبه دخلت في اذنه فكاك الاسير. طب ماله فكاك الاسير؟ قال هذا من الامثله. امثله ايه؟ ليش الامر مش واضح من الاول؟ ليه من يبين القرآن؟ عشان السنة بتبين الدرس كله على هذه المسألة. يعني ماشي اتفضل استيقظت وانزل لك الذكرى لتبين للناس. ها اتفضل دي اخر حاجة سمعتها. الحمد لله والشكر لله. فكاك الأسير، لأن في حديث علي بن أبي طالب أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا إلا فهما يؤتي الله لأحد في كتابه وإيه وأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم من أدناهم. قال وفكاك الأسير، واجب على كل إنسان، واجب على المسلمين دفع حتى من الزكاة لفكاك الأسير، ده يجب يلزم كل ذمة مسلم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقك يا رب العالمين وفي حق إخواننا. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين. فهذا يجب. سكاك الأسير وين حكمه في كتاب الله ربنا جل وعلا؟ ممكن يقولون هذا حكم مستقل له الآن. هذا حكم مستقل في سكاك الأسير إن هذا عنت فحكم مستقل. وممكن لقال يقول لا ليس حكم مستقل لأن رجع قال إيش؟ قال ها قال لا قال إنما المؤمنون والأخوة تستلزم السعي لفكاك الأسير. أخوك يستلزم منك فكاك الأسير وأيضا وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. فإذا هذا أيضا من الأحكام التي جاءت السنة مستقلة بها. فأيضا تحريم الحمر الأهلية. تحريم الحمر الأهلية لم تأتي. خلق لكم ما في الأرض جميعا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه وذكر الخمسة لما يذكر الحمر الأهلية. فهنا أيضا يمكن لنا أن نقول هذا ليس له أصل في الكتاب. هو هذا ممكن يعني يستقيم لنا أن نقول ليس له أصل في الكتاب عندما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه أو في الحديث الآخر أن السلام بعث في غزوة خيبر بعث من الذين ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتع عن المتع واللحوم عن لحوم الحمر الأهلية. هذا ليس له أصل في الكتاب هلا لأنه كان حلا. أصل في الكتاب الحل خلق لكم ما في الأرض وكان حلا كان اللحم حلالا كان حكم اللحم الحمر الأهلية أنه كان إيه حلالا صحيح ولا لا؟ فهنا حرمه فيبقى إذن هذا جاء هذا الحكم مستقلا. هذا حكم السلام فيه على الاستقلال وهو تحريم الحمر الأهلية. من ذلك أيضا صدقة الفطر. صدقة الفطر هذا حكم مستقل أيضا لكن يمكن أن يقول صدقة الفطر حكم مستقل لها أصل في الكتاب وهو إيه وآت الزكاة. ما هو زكاة لكن هو حكم مستقل. يعني أنت ما تستطيع أن ترد علينا أن ده مش حكم مستقل جاء من نفسه. يبقى إذن أي أحد لم يأخذ بالسنة ماذا يفعل؟ لابد أن يأكل على المأدوبة يأكل إيش الحمر. وده طبعا هم اكلوا غصب عنهم. يعني في بشر عندنا كثير من عندنا اكلوا هذه اللحوم رغم انوفهم ما يعرفون يغشونهم الناس انهم يبيعون لهم اللحم وهذا هو لحم الحمر. فكثير كان اصواتهم بتخرج من مضيعة. نهيك بقى على البلاده وانت عمال تشرح ما حدش فاهم خالص. اكيد يعني انت كل مدرس كان يدخل الفصل يجد الولد مش فاهم يقول له اكلت ايه امبارح ما عشان يفهم بس في ايش المساله. فممكن يأكلها دون أن يدري أن هي الحمر الحمر هي. لكن هنا الذي لا يقول بالقرآن نقول له لازم لتقسم ظهره تأتي بذراع حمار تقول له كله ويبقى هو حلال فيه عشان يتغابى ويموت إن شاء الله بغبائه لأنه ما يستطيع يحرم صح ولا لا؟ لن يقول هذا حرام إلا بإيه إلا بالسنة. يبقى لابد أن يرجع إلى مائدتنا. مفهوم ولا لا؟ هذا بالنسبة. وأيضا الذهب أن يلبس الذهب لبسه السلسلة الذهب نقول ليش لا تلبس حرام ولا حلال؟ هذا أيضا إلزام له لأن هذه أحكام جاء بها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا لو قاتل زيد عمرا خطأ كالحوادث اللهم سلم المسلمين جميعا من هذه الحوادث التي تحدث بالسيارات فقتل الرجل زيد قتل عمرا خطأ إيش الحكم؟ لا ندري ما الحكم. الحكم الذي جاء إيش جاء مجملا. فهذا إما يكون استقلالا وإما يكون نوع بيان إن الله جاء قال وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ وما قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهل. هنا الظاهر في القرآن دية مسلمة الأهل من مين؟ من الذي يدفع الدية؟ القاتل صحيح ولا لا؟ مسلمة للأهل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالحكم المستقل ويقول لا أنا سأفرق بين القاتل خطأ وقاتل العمد وأقول بأن الدية على العاقلة ليس على القاتل. جعل الدية على العاقلة نوع استقلال. يا سلام جعل الدية على ايه؟ على العاقلة انها مخمسة. فاما ان يقول نوع استقلال واما نقول هذا نوع بيان بالتخميس ونوع بيان ايضا بايه؟ بان تكون الدية على العاقلة. يبقى ما ابعد من قال بان هذا نوع استقلال او نوع ايه؟ بيان في علاقة السنة بالقرآن. من ذلك ايضا من الادلة التي تبين لنا أن قد تأتي الأدلة على الأحكام المستقلة تغريب الزاني. تغريب الزاني أيضا من الأحكام التي استقلت بها السنة وأصلها في الكتاب لأن السلام قال خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وإيش وتغريبا. أما جلد مئة فقد قال الله على الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مئة جلد، لكنه زاد استقلالا التغريب، تغريب الايه؟ تغريب المئة. فهذا أيضا نوع استقلال في أحكام السنة. ومن ذلك أيضا طبعا هذا فيه نزاع بين العلماء لأن الأحناف لا يرون أن زيادة نسخ فلا يأخذون بها، لكن احنا نقول هذا استقلال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمل به مسلم وعمل به أبو بكر وعمل به عمر وعمل به الصحابة الكرام. أيضا قتل المرتد لو تتبعت الكتاب لا ترى قتل المرتد بحال من الأحوال، لا إكراه في الدين صحيح ولا لا، لكن قتل المرتد حكم مستقل جاء به بالسنة. قوله السلام من بدل دينه فإيش فاقتلوه، وقوله السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا حكم مستقل له الآن. فهذه يمكن توضيح كما قلنا تذكير للمنتهي وتأصيل للمبتدئ في العلاقة العظيمة بين السنة والقرآن، يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. ابتدع بدعة ضلالة من خصص السنة بالصحيحين، وكفر من ترك السنة وقال هو قرآني كفر، ومن لم يكفره لن أشك في كفره. الذي لا يكفر من قال لا أخذ إلا بالقرآن هو كافر أصلا، لن أشك في كفر من لم يكفر من قال بأنه لا يأخذ بالسنة. وطبعا هذا احنا قلنا احنا دائما نؤسس في في في مجالسنا بالقاعدة الذهبية، جاهل جريء من تجرع على التكفير، لكن هذا ببيان، هذا أوضح من شمس النهار، لو لم نفعل ذلك ذهبنا احنا وراء الشمس، لأنه يطرح توحيد الاتباع، يرد على الله من يطع رسوله فقد أطاع الله، ومن كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيش أمرا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على النسخ، وهذا الكلام صراحة الخلاف فيه شديد، لا سيما في نسخ القرآن، نسخ القرآن بإيش بالسنة سواء المتواترة والأحاد. النسخ كما سنبين أربعة أقسام عشان الإخوة بس تهيئ نفسها للقادم، أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالإيه. هذه تصورات عقلية أربعة: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة بالإجماع كما سنبين على ذلك إن شاء الله. نسخ القرآن بالسنة فيه خلاف، وهذا الخلاف أشد ما يكون، والشافعي وأحمد قالوا بعدم جوازه، وابن تيمية في المتأخرين يرجح ذلك، وأتى في الجزء العشرين أتى يعني بأدلة كثيرة على الفرق بين مرتبة السنة ومرتبة القرآن، وأنه لا ينسخ القرآن بالسنة، وهذا جمهور الأصولين على ذلك. وإن كان المحققون منهم، يعني أعجبني كلام الكيل الهراسي أو عبد الجبار عندما أراد أن يرد على الشافعي، قال: وعدم نسخ القرآن، القول بعدم نسخ القرآن بالسنة جاءت من إمام كبير قد أصل هذا العلم تأصيلا، ولكن الحق أحب إلينا منه، أو قال: جاءت من إمام كبير والحق أكبر منه. ما بالنا نرى أناس قال فلان في فلان كذا، خلصت المسألة انتهت، بسم الله صدق الله العظيم. كيف هذا العالم النبيل فوق الرؤوس يوضع، لكن لا ترتقي به إلى الربوبية، لا ترتقي به إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قد يصيب المرء وقد يخطئ، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ له التبجيل وله التعظيم والتوقير، وفوق الرأس يوضع، لكن قول الذي أخطأ فيه إيش يرد عليه؟ أيداني أحد؟ أيداني ابن تيمية الشافعي؟ يدانيه؟ هو نفسه في الكتاب لما رأى ابن القيم رأى رؤيا فقصها على شيخي، أنه رأى يعني رأى ابن تيمية يتقدم ويتأخر، مش متذكر بالضبط في الفتاوى الرؤيا أو في المدارك أو كتاب لابن القيم، أنا بعيد الذهن عن قراءة الرؤيا هذه، أنه رأى ابن القيم رأى نفسه يتأخر عن الإمام ابن تيمية، فهو ابن تيمية قال له: أنت مع ابن خزيمة، مع ابن خزيمة وطبقة ابن خزيمة، مع ابن خزيمة ومن معه في طبقاته، ولكنه رأى ابن تيمية مع من يلاحق بأحمد والشافعي وأبي حنيف، فهو ابن تيمية يتمنى أن يكون مع هؤلاء الركب، لا سيما أنه يعتقد أن الأربعة في الجنة، فهل ابن تيمية يداني الشافعي؟ ما يداني الشافعي ولا يساويه. لذلك نصر لو تعارض قول الشافعي مع ابن تيمية أنا أدين الله بتقديم قول الشافعي إن كانت مجردة ولا أجد أدلة الشافعي مالك. بل أبو حنيفة يقدم على ابن تيمية في قوله هذا إن كان مجردا مفهوم ما في دليل مسألة اجتهاد. لا اجتهاد أبو حنيفة أشد من اجتهاد ابن تيمية في الرأي الأول. رغم من التابعين هذا من الذين نص من سلم في قوله خير الناس إيش قرني ثم الذين يلونهم. فيقول الرجل كالها رأسه غيره يقول هذا من إمام كبير حتى هو قال كلمة ما أردت أن أقولها للشافعي لكن قال وهفوة الكبار كبيرة يعني عدها هفوة من هفوات الشافعي مع أن الحق أن كلام مع الشافعي كما سنرى الأسبوع القادم لكنه قال كلاما من ذهب قال وهذا خطأ من إمام كبير أو قال هفوة من إمام كبير. طيب ولكن الحق أكبر منه ولكن الحق أكبر منه. ولذلك نحن نقول دائما في عالم من علمائنا شيخ ابن باز قد أفتى فتوى وجدناه قد أخطأ فيها فقلنا إيش شيخ الإسلام حبيب علينا والحق أحب إلينا الشيخ الألباني أخطأ كم وكم من مسألة فقهية رددناها على الشيخ الألباني وقلنا أخطأ فيها. فكل عالم يؤخذ من قولي وإيه ويرد إلا صاحب هذا القبر. نسأل الله تعالى أن يعني وهذا إن شاء الله يأتي الأسبوع القادم بإذن الله. هذه مسألة في الربويات ان انت تأتي بعجوة مد عجوة ودرهم ومدين عجوة فيحدث التبادل بمد عجوة ودرهم وايش ومدين عجوة صوروها تصوير اخر مد عجوة ودرهم ودرهمين فمن قال بتفريق الصفقة قال صح تمت البيعة مد العجوة امام مد العجوة وبالدرهم يشتري به المد الثاني من العجوة او مد عجوة ودرهم ودرهمين درهم مقابل درهم والدرهم الاخر يشتري به مد العجوة. اقطع ذراعي لو فهمتوها من اولها تصوروها يعني فهمتوها ما فهمتش هات اموالكم او العفاريت الصغيرة هات هات يا عم الله يكرمك حاجة تقف ايوه اي جاي على التبطاب اهو الحمد لله. مفيش واحد تلتك مفيش واحد شرب معاك مش تنفع هات واحد هات يا ابا زي دي عشان الاخوة تفهم بس كده خلاص ده ايه لا لا دول مدين عجوة دول مدين ايه عجو وده ده ايه يا ابا زي ده ايه مد عجو وده درهم خلاص حصل تبادل. والاصناف دي اصناف عجوية هي عجين مش عجوية هي الاصناف دي أصناف ربوية. الأصناف الربوية إذا اتفقت في الجنس والعلة لابد من شرطين هما التماثل وتقابض في المجلس. إذا اختلفت في الجنس واتفقت في العلة يبقى لابد من إيه التقابض فقط. طيب احنا عندنا عجوة وعجوة ودرهم عجوة وعجوة اتفق في الجنس وفي العلة درهم وعجوة اختلف خلينا نقول لا ده شعير خليها ماشي ما يهم. طيب فيبقى اذا هنا الان مدين عجوة ومد عجوة ودرهم في التبادل. من لم يقل بتفريق الصفقة قال هذا حرام وقعتم في الربا. ليش؟ ان ده مدين عجوة ومد ودرهم مفيش تماثل مفيش تماثل يبقى وقعتم في الربا. ما فهمتم؟ لان كان ايه عندهم هنا مدين بمد سيب بقى الدرهم ده ممكن يكون بمدين ممكن يكون بثلاثه ممكن يكون بمد ممكن يكون باقل باكثر. الجهل بالتساوي كالعلم بالايه قالوا هذا بيع هذا ربا ده قول الجمهور. فهمتم؟ المخالف بقى يقول ايش اللي هو قلب الجواز؟ قال لا، نحن نقول بتفريق الايه الصفقة، بقى مد عدوى مقابل مد، ويبقى تقابض في المجلس مع التساوي صحة البيع، درهم مع مد صحة باتفاق وباجماع فصح ذلك. الحمد لله. شيل بقى يا رب كل الحاجات، جزاكم الله خير، انتهى الموضوع. في أسئلة؟ يعني 5 سنين يا حبيبي، في 5 سنين ستأتيك إن شاء الله لما ربنا يكرمك وتقتل حد وتحتاج إلى ذلك، يا رب يستر عينه عليكم. يعني ستأتي الديات، ستأتي إن شاء الله. ما أنتم مش معنا، ادعوا الله أن ربنا ثبت لنا هذا الخير، وإحنا يعني نموت ونحن ننتهي من المجموعة إن شاء الله، بعد ما نقول تم بحمد الله لا إله إلا الله ونموت. بس إن شاء الله ندعو الله لنا النهار إن احنا يتم الله لنا المجموع في هذا البلد الكريم، ونسأل الله أن يتم لنا كل الكتب التي قد فتحنا شرحها أو فتح الله لنا شرحها. اللهم أنت الذي ابتدأت هذا الخير فأتم، وأنت على ذلك القادر القدير المقتدر. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. من السنة أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب المكروبين وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.